بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس اللمع. يقول الشيخ رحمه الله: فصل. فإذا كان مجهول الحال لم يقبل حتى تثبت عدالته، وقال أصحاب أبي حنيفة يقبل. والدليل على ما قلناه أن كل خبر لم يقبل من الفاسق لم يقبل من مجهول العدالة كالشهادة. الحصر عندك الآتي: احنا أولا سأصرنا على قاعدة، وهو أن الإيه؟ أن الحديث إذا كان محتمل القبول محتمل الرد على حد سواء، رجحنا فيه جانب الإيه؟ جانب الرد. إذا كان الحديث محتمل القبول محتمل الرد والاحتمالين على حد سواء، نرجح الايه؟ ما احتمل الاسناد والارسال رجحنا فيه جانب الارسال ورددناه، صح كده ولا لا؟ طيب، الشيخ هنا يقول: فان كان مجهول الحال، حدثني فلان، فلان هذا ثقه ولا ضعيف؟ لا اعرف. مجهول الحال لا يعرف ضعفه ولا يعرف ضبطه وعدالته. طب مجهول الحال هذا يحتمل أمرين: يحتمل أن يكون ثقة ضابطا، ويحتمل أن يكون سيء الحفظ، ويحتمل أن يكون غير ضابط غير عدل. قال: فإن كان مجهول الحال لم تقبل روايته حتى تثبت عدالته، وقال أصحاب أبي حنيفة يقبل. طب لماذا يقبل؟ حملا لأحوال المسلمين على السلامة. الأصل في المسلم أنه لا يكذب. الأصل في الحمل على الإيه؟ الحمل على السلامة. الأصل في المسلمين ألا يكذبون. وقال أصحاب أبي حنيفة يقبل. والدليل على ما قلناه أن كل خبر لم يقبل من الفاسق لم يقبل من مجهول العدالة كالشهادة. حاصل الاستدلال القياس، هو قاس الرواية على الشهادة، قاس الرواية على الشهادة. الكلام الآن مع أبي حنيفة: هل تقبل شهادة الفاسق؟ فيقول: لا أقبل شهادة الفاسق. نقول: وكذلك لا تقبل رواية الفاسق. طب هل تقبل شهادة مجهول الحال؟ قال: لا أقبل شهادة مجهول الحال. طب فلماذا تقبل رواية؟ كما ترد شهادة مجهول الحال عند القاضي، ترد رواية مجهول الايه؟ الحال بالقياس، قياس الرواية على الشهادة. فصل. ويجب البحث عن العدالة الباطنة كما يجب ذلك في الشهادة. ومن أصحابنا من قال: يكفي السؤال عن العدالة في الظاهر. فإن مبناه على الظاهر وحسن الظن، ولهذا يجوز قبوله من العبد. طيب، عايزين نقول ايه هنا؟ ايه الفرق بين البحث عن العدالة الباطنة والبحث عن العدالة الظاهرة؟ احدكم يستذكر هذا؟ نعم، العدالة الظاهرة هل هو مسلم او لا؟ هل لم يصلي؟ اذا رأيته هو يصلي هذه العدالة الظاهرة. هو العدالة الباطنة لا بد من تزكية من أشخاص يقربون. تمام. العدالة الظاهرة يكتفى فيها بظاهر الحال. العدالة الظاهرة يكتفى فيها بظاهر الحال. العدالة الباطنة هي التي تحتاج منك إلى إيه؟ إلى بحث وتفتيش وتنقيب، ماشي، وتزكية ممن يعرفونها. طيب، هذا الراوي عدل، هل يكتفى في تعديله بالعدالة الظاهرة؟ ولا لا بد من التفتيش عنه وسؤال الناس عنه وتزكية المزكين له؟ فالشيخ قال يبحث لا يكتفى بالعدالة الظاهرة حتى يضاف إليها البحث عن العدالة الباطنة، ولا تقبل روايته إلا إذا ثابت عندك أنه عدل ظاهرا وإيه وباطنا. طبعا ليس المقصود بالباطن الاطلاع على ما في القلوب، لأن هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. يبقى العدالة الباطنة المقصود بها هو ما لا يكتفى فيها بظاهر الحال، بل فيها بحث وتفتيش وسؤال وتزكية من المزكين. ويجب البحث عن العدالة في الباطنة كما يجب على ذلك في الشهادة. ومن أصحابنا من قال يكفي السؤال عن العدالة في الظاهر، فإن مبناه على الظاهر وحسن الظن، ولهذا يجوز قبوله من الإيه؟ من العبد. ما نعم؟ البحث عن العدالة الباطنة هو المعتبر. فصل في فإن اشترك رجلان في الاسم والنسب وأحدهما عدل والآخر فاسق، فروي خبر عن هذا الاسم لم يقبل حتى يعلم أنه عن عدل. وهذا أيضا يعتبر من أمثلة القاعدة التي ذكرناها، أنه ما احتمل القبول والرد رجحنا فيه جانب الرد. طب عن عبد الله المكي، ماشي احنا كنا اقترحناه، عن عبد الله المكي، عبد الله المكي هذا رجلان احدهما ثقه والثاني ضعيف. فان كان الذي تحدث عنه هو عبد الله المكي الثقه فالخبر مقبول، ان كان عبد الله المكي هذا هو الضعيف فالخبر مردود. وانا الان لم يتبين لي من هو الراوي، هل هو الثقه ام الضعيف؟ في حاله الاحتمال بنرجح جانب، نرجح جانب الرد. قال فإن اشترك رجلان في الاسم والنسب وأحدهما عدل والآخر فاسق، فروي خبر عن هذا الاسم لم يقبل حتى يعلم أنه عن العدل. مش توقف الرد، لا تقبله، لا تقبله، لم يقبل حتى يعلم أنه عن العدل. أنت ترده حتى يعني التوقف معناه عدم القبول، التوقف معناه عدم القبول. هل تحتج به؟ لا تحتج به، هذا معنى الرد. أنت لم تقبله حتى يقوم عندك الدليل أو يثبت عندك أنه هو العدل. ويثبت التعديل والجرح في الخبر بواحد، التعديل والجرح يثبت بإيه؟ بقول واحد. يعني إذا قال، إذا سألت فلان عن زيد فقال لك زيد ثقة، يثبت التعديل بإيه؟ بقول إيه؟ بقول واحد. كما أن الجرح يكفي بواحد، بس هنا هذا الواحد يشترط فيه شرط، هذا الواحد الذي يقبل قوله في الجرح والتعديل يشترط فيه شرط، وهو أن يكون عالما بأسباب الجرح، عالما بأسباب التعديل. إذا لم يكن عالما بأسباب الجرح قد يجرح من ليس بمجروح، وإذا كان غير عالم بأسباب التعديل قد يعدل من ليس بعدل. يبقى لا بد في الشخص الذي يقبل قوله في الجرح والتعديل أن يكون عالما بأسباب الجرح، عالما بأسباب التعديل. فلان لا يقبل خبره، لماذا؟ قال لأنه يكتفي بالوتر ولا يصلي من الليل 11 ركعة. وهل هذا يخرجه عن العدالة؟ فلان ليس بعدل ولا يقبل خبره، لماذا؟ لأنه لا يكثر من نوافل الصوم، يكثرون من نوافل الصوم لا يخرجه، عدم إكثاره لا يخرجه عن دائرة العدالة. قال ومن أصحابنا من قال لا يثبت إلا من نفسين، هذا قياس للرواية على الإيه؟ الشهادة. فكما لا يقبل عند القاضي إلا شهادة شاهدين، فكذلك في التزكية لا نقبل إلا تزكية رجلين، وفي الجرح أيضا لا نقبل إلا الجرح من رجلين، هذا مذهب كتزكية الشهود. والأول أصح، لأن الخبر يقبل من واحد، فكذلك تزكية الإيه؟ المخبر. يبقى تعرفون قياس الشبه أو قياس غلبة الأشباه، وهو تردد فرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، هذا يخلق قياس غلبة الأشباه. هذه المسألة يمكن أن نطبق عليها هذه القاعدة. عندي القول في الجرح والتعديل، وعندي الرواية، وعندي الشهادة. فقولك في زيد أنه ثقة اللي هي التعديل، أو قولك فيه أنه لا يقبل حديثه كذاب أو نحو ذلك وسيء الحفظ اللي هو الجرح، قولك في الجرح والتعديل إن ألحقته بالشهادة فتقول لا يقبل في الجرح والتعديل إلا إلا رجلان قياسا على الشهادة، لا يقبل فيها إلا شاهدان. طب وإن قسته على الرواية، أنت تقبل خبر واحد، يبقى إن قسناه على الرواية قلنا يكفي في الجرح والتعديل صدوره من واحد قياسا على الرواية يقبل فيها خبر الواحد. يبقى القول في قول القائل في الجرح والتعديل ماشي، الجرح والمعدل فيه شبه من الشاهد وفيه شبه من الراوي، فهو يلحق بأيهما؟ فالشيخ هنا في القول هو تردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، وهو بالرواية أشبه. القول في الجرح والتعديل بالرواية إيه؟ أشبه، فألحقناه بالرواية، وقلنا كما يكتفى في الرواية بخبر الواحد يكتفى في التعديل والجرح بقول الواحد. وظاهر أن القول في الجرح والتعديل أقرب إلى الرواية منه إلى الشهادة، ممكن يقول هذا. فهمتم؟ هذا يسمى قياس إيه؟ أو قياس غلبة الأشباه، قياس غلبة الأشباه، وهو نوع من قياس الشبه. قال ولا يقبل التعديل إلا من يعرف شروط العدالة وما يفسق به الإنسان. مش ده مفهوم كده؟ ده شرحناه، قلنا أنه لا بد في المعدل أو الجارح أن يكون عالما بأسباب الجرح وأسباب التعديل، لأن لو قابلنا ممن لا يعرف شروط العدالة وأسباب التفسيق ماشي، لم نأمن أن يشهد بعدالة من هو فاسق أو فسق من هو عدل. هذا واضح؟ ولا يقبل التعديل إلا من يعرفه شروط العدالة وما يفسق به الإنسان. شروط العدالة اللي هي أن يكون عالما بأسباب التعديل، وما يفسق به الإنسان أن يكون عالما بأسباب الجرح. لأننا لو قلنا ممن لا يعرفه أسباب الجرح وأسباب التعديل اللي هو شروط العدالة والأشياء التي يفسق بها الإنسان، لم نأمن أن يشهد بعدالة من هو فاسق أو فسق من هو عدل. فصل في شروط عبارة التعديل. ويكفي في التعديل أن يقول هو عدل، يكفي في التعديل أن يقول هو عدل. ومن أصحابنا من قال يحتاج أن يقول هو عدل علي وليا، ومن الناس من قال لا بد من ذكر ما صار به عدلا. والدليل على أنه يكفي قوله عدل أن قوله عدل يجمع أنه عدل عليه وله، فلا يحتاج إلى الزيادة عليه. عدل علي إذا شهد علي، يعني هو عدل سواء شهد علي أو شهد لي، هو عدل سواء شهد علي أو شهد لي. ماشي. طيب كلام الشيخ واضح، هل يكتفى بقولك في التعديل هو عدل؟ هكذا هذا قول أنه يكفي، قول أنه لا يكفي حتى تزيد هذه الزيادة وتقول هو عدل علي ولي، أي سواء شهد علي أو شهد لي، فقوله مقبول في الحالين. ماشي. ومن الناس من قال تقول هو عدل لأنه يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، كده واضح؟ ومن الناس من فصل بين الجرح والتعديل، بالنسبة للقول الثالث هو يقول أنا لا أقبل منك التعديل إلا إذا ذكرت سبب التعديل، وفي المقابل لا أقبل منك الجرح إلا إذا ذكرت سبب الجرح. من العلماء من فصل فقال إيه في الجرح لا يقبل التجريح إلا مفسرا، أن تذكر سبب الإيه سبب الجرح، أما في التعديل فلا يجب ذكر سبب التعديل. طب ما وجه التفريق؟ أسباب الجرح ذكر أسباب الجرح سهلة سهلة، يعني فلان لا يحافظ على الصلاة تذكر شيء واحد، فلان غير ضابط، فلان سيء الحفظ، فلان كان عنده كتاب فضاع فهو يروي ولا يضبط الرواية، يعني لكن التعديل لابد أن تذكر بقى الإسلام من أوله إلى آخره، يشهد يشهد الشهادتين ويصلي الصلوات الخمس ويزكي، وأسباب أسباب التعديل تأتي بالدين كله، فهم؟ يعني إذا كان يؤدي إذا كان يؤدي الصلاة ولا يؤدي الزكاة واضح؟ فأنت تحتاج إلى أن تقول هو يصلي وهو يزكي وهو يحج وهو وهو وهو وهو، أسباب التعديل لا تنتهي تأتي على الدين كله، لكن أسباب الجرح يكفي فيها سبب واحد. فمن العلماء من قال يذكر سبب التجريح ولا يذكر ولا يذكر سبب الإيه التعديل، والدليل على والدليل على أنه يكتفى في الجرح والتعديل يكتفى في التعديل بأن تقول هو إيه عدل، والدليل على أنه يكفي قوله عدل أنه أن قوله عدل يجمع أنه عدل علي ولي عليه وإيه وله، إذا قال عدل هو يدل على هذه الزيادة فلا تحتاج إليه، إذا قلت إذا قلت فلان عدل فمعنى ذلك أن قوله مقبول سواء كان قوله لك أو كان عليك، فلا نحتاج إلى هذه الزيادة كده واضح؟ ماشي، فلا يحتاج إلى هذه الزيادة. والدليل على أنه لا يحتاج إلى ذكر ما يصير به عدلا أننا لا نقبل إلا قول من يعرف شرائط العدالة، أنا لا أقبل في التعديل قول أي أحد، لابد أن تكون عالما بأسباب التعديل، فإذا حكمت عليه بأنه عدل معنى ذلك أن أسباب العدالة متحققة في إيه؟ أسباب التعديل متوفرة فيه، فلا حاجة إلى استظهارها أن تقول لكذا ولكذا ولكذا ولكذا، فلا يحتاج إلى بيان شروط العدالة واستظهارها. فصل في الجرح، قال ولا يقبل الجرح إلا، يعني الشيخنا ماذا صنع؟ قال لي العدل التعديل يقبل قولك هو عدل ولا تذكر لي السبب، أما في الجرح فلا يقبل الجرح إلا مفسرا، فأما إذا قال هو ضعيف أو فاسق لم يقبل لم يقبل قوله حتى إيه لم يقبل حتى يذكر لي سبب التفسيق أو سبب التضعيف. وقال أبو حنيفة إذا قال هو فاسق قبل من غير تفسير، وهذا غير صحيح لأن الناس يختلفون فيما يرد به الخبر ويفسق به الإنسان، فربما اعتقد في أمر أنه جرح وليس بجرح فوجب بيانه. الناس أصلا في هذه الأمور كما تعلمون يعني يختلفون، بعضهم متشدد وبعضهم متساهل، يبقى أنت أذكر لي سبب التجريح حتى أنظر فيه، فقد يكون هذا السبب مفسقا أو غير مفسق، وقد يكون سببا في رد الرواية وقد لا يكون سببا في رد الرواية. والسبب الذي ذكرته أيضا إيه هو؟ أسباب الجرح يكفي فيها الواحد، لكن أسباب التعديل يعني لا تنضبط كثيرة جدا، يعني لا يمكن ذكر كل أسباب التعديل هذا لا يمكن، لكن يمكن ذكر سبب الإيه؟ الجرح. فصل في تعارض الجرح والتعديل، قال فإن عدله واحد وجرحه آخر قدم الجرح على، يعني ممكن وجرحه آخر ممكن تأتي صح التعديل والتشريح، وممكن نقول التعديل والجرح كما يقول الشيخ الجرح والتعديل ويمكن نأتي فيها بالتخفيف أيضا. فإن عدله واحد وجرحه آخر قدم الجرح على مع على التعديل لأن مع شهادة الجرح زيادة علم فقدم على المزكي. أما إذا كان التعديل مفسر خلي بالك من شيء وده يرجع إلى المعنى الذي كنت أذكره. أنا أعلم من حال زيد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا من صفة الخير بس أجهل عنه صفة واحدة من صفة الشر فالذي جرحه اطلع على هذه الصفة التي لم اطلع عليها فكان مع الجارح زيادة علم ليست عند المعدل. تفهم هذا؟ يبقى الجارح اطلع على زيادة أنا لم اطلع اطلع على زيادة من حال زيد لم اطلع عليها أبدا. فلذلك كما نقول المثبت مقدم على النافي لأن مع المثبت زيادة في علم فكذلك نقول قول الجارح مقدم على قول المعدل لأن مع الجارح زيادة إيه؟ زيادة علم. فصل في مشكلة؟ فصل في رواية العدل عن المجهول. فإن روى عن المجهول عدل لم يكن ذلك تعديلا وقال بعض أصحابنا إن ذلك تعديل والدليل على فساد ذلك هو أننا نجد العدول يروون عن المدلسين والكذابين ولهذا قال الشعبي أخبرني الحارث الأعور وكان والله كذابا ماشي. فلم يكن في الرواية عنه دليل على التعديل. دي مسائل ممكن تدخل تحت إيه؟ تحت عنوان هو التعديل الضمني. التعديل الايه؟ التعديل الضمني. في تعديل صريح فلان ثقة وفي جرح صريح فلان كذاب وفي تعديل ضمني وجرح ضمني. التعديل الضمني مثلا أنا رجل عدل أروي عن رجل مجهول أروي عن رجل مجهول فتقول لأن زيدا عدلا لأن زيدا عدل إذن هو لا يروي إلا عن العدول ماشي. ولو كان الذي يروي عنه غير مقبول الرواية لما حدث عنه فتقول رواية زيد عن فلان تعديل لفلان لأنه لو كان غير مقبول الرواية لما روى إيه عنه بس أنا ما صرحته بعدالة فلان هذا كل ما في الأمر أنني رويت عن فلان. فهل رواية العدل عن المجهول تعديل لهذا المجهول اللي هو التعديل الإيه التعديل الضمني؟ فالراجح أن روايتك عن المجهول ليست تعديلا له لأننا وجدنا الحفاظ يروون عن إيه عن الثقات ويروون عن المجروحين ماشي. حدثني الحارث الأعور وكان والله في الزر مثلا الشيخ الراوي أنه لا يروي إلا عن عدل هنا نعم إذا عني هذا جيد هذا ضبط للقاعدة. يبقى إحنا نرجع نقول رواية العدل عن المجهول ليست تعديلا له إلا أن يعلم من حال الراوي أنه لا يروي إلا عن العدول إلا إذا علم من حال الراوي أنه لا يروي إلا عن العدول. أن أنت تعلم هذا يا مولانا أنت تعلم هذا يعني علماء الحديث لم يعتنوا بالحديث الصحيح فقط ولم يعتنوا بالحديث الضعيف فقط بل اعتنوا بالأحاديث الموضوعة لكي إذا روي هذا الحديث نقول هذا كذب على رسول الله ماشي. يعني هو مش بعضهم ألف في الأحاديث الموضوعة لماذا ألف في الأحاديث الموضوعة عشان إذا أوردت علي هذا الحديث أقول لك هذا الحديث موضوع. وهذا من مزيد العناية هذا من مزيد العناية أنهم ضبطوا الحديث الصحيح وضبطوا الضعيف وضبطوا الموضوع. طيب آه طيب هو أنا كنت قلت لكم ماذا في عندي ما يمكن أن نسميه هذا المصطلح، ربما أنا لم أقف عليه، هذا المصطلح الذي ذكرته أنا لم أقف عليه، فقد يكون موجود في الكتب بس هو من مخترعاتي يعني، فقد يكون موجود في الكتب لكن أنا لم أطلع عليه، اللي هو التعديل الضمني والإيه والتجريح الضمني. طيب رواية العدل عن المجهول هل هي تعديل له أم لا؟ هذا لو كان تعديلا يكون تعديلا لأنه لم يصرح. طيب السورة الثانية، فأما إذا عمل العدل بخبره فهو تعديل لأنه لا يجوز أن يعمل به إلا وقد قبله، وإن عمل بموجب خبره ولم يسمع منه أنه عمل بالخبر لم يكن ذلك تعديلا، لأنه قد يعمل بموجب الخبر من جهة القياس ودليل غيره فلا يكون ذلك إيه تعديلا. برضك هذه برضك مسألة في التعديل الإيه الضمني. عندك إذا عمل العدل بخبره هقرأها تاني، فأما إذا عمل العدل بخبره فهو إيه وهذه الزيادة جيدة، هذه الزيادة جيدة، وصرح لأنه عمل بالخبر فهو تعديل له لأنه لا يجوز أن يعمل به إلا وقد قبل الخبر. تقريبا هذه الزيادة متعينة يا ولد، هذه الزيادة متعينة يعني يسهل معها شرح كلام الشيخ رحمه الله. إبن زيدها فأما إذا عمل العدل بخبره وصرح أنه إيه عمل بخبره فهو تعديل لأنه لا يجوز أن يعمل به إلا وقد قبل. انظر إلى هذه السورة مولا، هذه مذكورة في حديث قال عمر ولولا هذا الخبر لقلنا بإيه لقلنا بغيره، ولولا هذا الخبر لقضينا بغيره. هذه وردت قريبا صح في هي الشواهد على قبول خبر الإيه واحد. حديث إيه حديث إيه حديث من يا مولانا؟ وإن رأيناه بالقبول قبل الوعد عمر نعم، ورجع عمر إلى حديث حمل بن مالك في جيدة الجميل وقال لولا نسمع نعم. حديث حمل بن مالك قبله عمر رضي الله عنه وقال ولولا هذا لقضينا بإيه بغيره. طيب مثل هذه الصورة مثل هذه الصورة طبعا إذا يعني إذا صرفت الكلام عن الصحابة، الصحابة كلهم عدول يعني، إذا كان بقى هذا في بين بين بين بين الرواة فقل لولا هذا الخبر لقضيت بغيره، أو أنا أعمل بهذا الخبر لحديث حدثني به فلان عن فلان، أنا أعمل أقول بوجوب كذا لأجل الخبر الذي حدثني به فلان عن فلان. طب وفلان هذا مجهول لا نعرف أنه ثقة أو ولا نعرف أنه ضعيف، يبقى معنى ذلك أنك توثق هذا الذي رأيت عنه لأنه لا يجوز أن تقبل خبره إلا وهو عدل، ويكون هذا تعديل إيه ويكون هذا تعديلا ضمنيا. يبقى أنت لم تقل هو ثقة لكن عملت بخبره ولم عملت بمقتضى خبره ولم تعمل بمقتضى خبره إلا لأجل هذا الخبر وربما تصرح بأنه لولا هذا الخبر لاجتهدت وقلت قولا بخلاف مقتضاه، ولولا هذا الخبر لقضينا بإيه لقضينا بخلافه كما في عمر. فهذا معناه إيه؟ معناه أنك تعدل هذا الذي رويت عنه تعديلا ضمنيا وإن لم تصرح بعدلته. طيب أنا عملت بمقتضى الخبر ولم أصرح بأنني عملت بمقتضى الخبر لأجل هذا الخبر. قال لي لا يعد هذا تعديلا ضمنيا. لماذا؟ لماذا؟ الاحتمال أن أكون عملت بمقتضى الخبر لأجل الخبر، أو عملت بمقتضى الخبر لأجل دليل، لأجل دليل آخر، لأجل إيه؟ لأجل دليل آخر. قال الشيخ: فأما إذا عمل العدل بخبره وصرح أنه عامل بخيره فهو تعديل. هتضيف كلمة هي إيه؟ فهو تعديل إيه؟ تعديل ضمني، لأنه لم يصرح، لم يصرح بالتعديل، فهو تعديل ضمني. لماذا؟ قال: لأنه لا يجوز أن يعمل به إلا وقد قبل خبره، ولا يكون قد قبل خبره إلا وهو عدل عنده. كده واضح؟ وإن عمل بموجب خبره ولم يسمع منه أنه عمل بالخبر، عمل بالخبر يعني لم يسمع منه أنه عمل بمقتضى الخبر لأجل هذا الخبر، قال لي لم يكن ذلك تعديلا ضمنيا. لماذا؟ قال لي لأنه قد يعمل بموجب الخبر من جهة القياس لا للحديث الذي حدثتني به، أو دليل غيره. كده واضح؟ فلم يكن ذلك تعديلا. طيب ممكن نمثل له بمثال حديث هو إيه؟ لو روى الشافعي رضي الله عنه هذا الحديث مثلا، أنا أفترض المثال يعني: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، وعمل بمقتضى هذا الإيه؟ الخبر، وعمل بمقتضى هذا الخبر. هل يدل ذلك، ولو فرضنا، هل هو، هل هذا حكم على الرواة بالعدالة؟ أنا أجيت هذا المثال لسبب: هذه الزيادة التي إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، قال الشافعي رحمه الله: هذه الزيادة لا يثبت، ليست مقبولة عند أهل العلم، ولا يثبت الحكم بمثلها، مع أن الشافعي رحمه الله حكم بمقتضاه، قال لي عمل بمقتضاه لأجل الإجماع. يبقى هذه لو رواها عن، لو رواها الشافعي عن مجهول، لو رواها الشافعي عن مجهول وعمل بمقتضاها، هل نقول الشافعي وثق وعدل هذا المجهول لأجل أنه عمل بمقتضى قوله إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه؟ لا، قد يكون عمل بها لدليل آخر، والدليل الآخر في المسألة الإجماع. ماشي؟ طيب، باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل به. والاختيار في الرواية أن يروي الخبر بلفظه، لقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإن أراد الرواية بالمعنى نظرتها، هو الآن الشيخ يتحدث كل الأفضل والأولى أن تحدث بالحديث لفظا وإيه ومعنى، أن تكون الرواية باللفظ لا بالإيه لا بالمعنى. وأتى بالحديث الذي فيه نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فإن أراد الرواية بالمعنى نظرتها، فإن كان ممن لا يعرف معنى الحديث لم يجز له ذلك. يبقى يشترط في الرواية بالمعنى أن يكون الراوي بالمعنى ضابطا للمعاني، ضابطا للمعاني. كده واضح؟ إذا لم يكن ضابطا للمعاني قد يبدل لفظا بلفظ فيتغير الإيه؟ فيتغير المعنى، لأنه لا يؤمن أن يغير معنى الحديث. طب وإن كان ممن يعرف معنى الحديث، يعني يعرف الألفاظ ومدلولات الألفاظ، وإذا أبدل لفظا بلفظ أتى بمرادفه، ومعنى الحديث بعد التغيير كمعنى الحديث قبل التغيير، فهذا يمكن أن نقول يقبل، تقبل روايته بالمعنى. أما إذا كان، إذا روى بالمعنى أتى بلفظ يدل على معنى غير المعنى الأول، فهذا لا تقبل روايته بالإيه؟ بالمعنى. وإن كان ممن يعرف معنى الحديث نظرته، فإن كان ذلك في خبر محتمل لم يجز أن يروي بالمعنى، لأنه ربما نقل بلفظ لا يؤدي مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يتصرف فيه. نعطي مثال تقريبي. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة تتربص بنفسها 3 قروء، المطلقة لو قال النبي ذلك المطلقة تتربص بنفسها 3 قروء، أنت تروي الحديث بالمعنى فتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة تتربص بنفسها 3 أطهار، قل لك لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لفظ القروء لفظ إيه؟ مشترك محتمل لمعنى الطهر ولمعنى الحيض، وقد يكون مراد النبي الحيض، قد يكون مراده الحيض، فأنت عندما تقول بلفظ الطهر تكون قد إيه؟ قد غيرت. ثانيا قوله المطلقة تتربص بنفسها 3 قروء، لو قال النبي ذلك يوجد عندي مجال للاجتهاد، أنا أحمله على الطهر أنت تحمله على الحيض، فاهم؟ لكن إذا رويته بالمعنى 3 أطهار عينت المعنى، وقد لا يكون هذا المعنى هو المقصود لرسول الله. كده واضح؟ طيب، فإن كان ذلك في خبر محتمل لم يجوز أن يروى بالمعنى. وأنا أتيت لك بإيه؟ بمثال افتراضي، لأنه ربما نقل بلفظ لا يؤدي مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يتصرف فيه. طب وإن كان خبرا ظاهرا؟ قال ففيه وجهان، من أصحابنا من قال لا يجوز لأنه ربما كان التعبد فيه باللفظ كتكبير الصلاة، والثاني أنه يجوز وهو الأظهر لأنه يؤدي معناه فقام مقاما، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أصبت المعنى فلا بأس. طيب، كلام جيد. المذهب الأخير ده ممكن نأخذ منه قيد في المسألة، أنت قلت لي، في الأول إذا كان الراوي لا يضبط المعاني لا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى، يبقى الشرط الأول أن يكون الراوي بالمعنى ضابطا للمعاني. طب والأمر الثاني ألا يكون الحديث بلفظ محتمل كلفظ القروء، تمام كده. الأمر الثالث نأخذه من الخلاف الأخير، أن يكون هذا الحديث مما لا يتعبد فيه بلفظه، هذا ممكن نأخذ منه شرطا إيه؟ شرطا ثالثا، يعني ما تعبد فيه بلفظه لا يجوز روايته بالمعنى، كالأذكار، كتكبيرة الإحرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأ الصلاة قال الله أكبر، وفي معناها الله أعظم، فتقول كان إذا ابتدأ الصلاة يقول الله أعظم، لا، هنا متعبد بإيه؟ باللفظ. ولذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعلم الصحابي الدعاء والذكر قال له إيه؟ ونبيك الذي أرسلت. فبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء الصحابي أراد أن يستظهر دعاء يسمعه على رسول الله، فتلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في الآخر ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ونبيك الذي أرسلت، مع أن الرسول والنبي يعني كل واحد منهم يؤدي معنى الآخر، والمقصود به محمد صلى الله عليه وسلم، بس القضية هنا أن هذا لفظ تعبد به، أن هذا الذكر تعبد فيه باللفظ فلا يجوز روايته بالمعنى. يبقى احنا كده وضعنا، الشيخ وضع لنا ضوابط. هذا طيب جيد جدا. اختلف علي الامر لما قرات القول الاول والقول الثاني، كيف يعني يغير تكبيره الاحرام كيف يجوز؟ كده ظهر؟ يبقى اذا كان لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد به يبقى لا يجوز للراوي ان يرويه بالايه؟ بالمعنى. يدخل في ذلك إيه؟ تكبيرة الإحرام، التسليم، الأذكار، ماشي؟ طيب، يبقى إحنا كده الحمد لله أخذنا هذه الضوابط من كلام الشيخ رحمه الله. طيب، إذا كان الراوي عالما بالمعنى ضابط المعاني، وإذا كان اللفظ ظاهرا غير محتمل، وإذا كان اللفظ غير متعبدا به، يبقى يجوز لك أن تروي بالإيه؟ بالمعنى. طب ومع ذلك أيضا، ومع ذلك أيضا البعض لا يجيز للرواية بالمعنى، يضيق ويقول لابد أن تروي بالإيه؟ باللفظ. لكن الراجح عند الأصوليين أنه إذا توفرت هذه الضوابط يجوز لك أن تروي الحديث بالإيه؟ بالمعنى. فصل. والأولى أن يروي الحديث بتمامه، فإن روى البعض وترك البعض لم يجوز ذلك على قول من يقول إن نقل الحديث بالمعنى لا يجوز، وأما على قول من يقول إن ذلك جائز فقد اختلفوا في هذا، فمنهم من قال إن كان قد نقل ذلك هو أو غيره بتمامه مرة جاز أن ينقل البعض، وإن لم يكن قد نقل ذلك لا هو ولا غيره لم يجوز، ومنهم من قال إن كان يتعلق بعضه ببعض لم يجوز، فإن كان الخبر يشتمل على حكمين لا يتعلق أحدهما بالآخر جاز نقل أحد الحكمين وترك الآخر وهو الصحيح، ومن الناس من قال لا يجوز بكل حال، والدليل على الصحيح أنه إذا تعلق بعضه ببعض كان في ترك بعضه تغرير، لأنه ربما عمل بظاهره فيخل بشرط من شروط الحكم، وإذا لم يتعلق بعضه ببعض فهو كالخبرين يجوز نقل أحدهما دون الآخر. هذا كلام جيد مضبوط. يقول الشيخ رحمه الله والأولى أن يروي الحديث بتمامه. لماذا الأولى أن تروي الحديث بتمامه؟ ربما يكون آخر الحديث له تعلق بإيه؟ بأوله. ربما يكون آخر الحديث له تعلق بأوله، وأحيانا كثيرة لا نفهم أول الحديث إلا إذا ذكرت نهايته، ولا نفهم الجملة التي في آخر الحديث إلا إذا اطلعنا على أول الإيه؟ على أول الجمل. فقد يكون بعض الحديث متعلقا ببعض، فالأولى أن تروي الحديث بإيه؟ بتمامه. طب أنت لا تلاحظ هذا التعلق، أنت لا تلاحظ أن أول الحديث متعلق بإيه؟ بآخره، غيرك قد يلاحظ هذا التعلق، يعني إذا كنت أنت لا تلاحظه غيرك قد يلاحظه، فالأولى أن تروي الحديث بتمامه لينظر الناظر. طيب نقول إن أن يروي الحديث بتمامه، فإن روى البعض وترك البعض، إن روى البعض وإيه؟ وترك البعض، قال لي لم يجوز ذلك على قول من يقول إن نقل الحديث بمعنى لا يجوز. إحنا هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة، هل يجوز روي هل تجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا تجوز؟ إذا كنت تقول لا تجوز رواية الحديث بالمعنى، يلزم من هذا القول أن تقول ولا يجوز تجزئة الحديث، لأنه لابد وأن يروى بتمامه، لأنك توجب أن يروى الحديث بلفظه كما روي لك. يبقى من يقول لا يجوز رواية الحديث بالمعنى يقول أيضا ولا يجوز تجزئة الحديث. طب وأما من يجيز رواية الحديث بالمعنى قال يجوز تجزئة الحديث ولكن بضوابط، ولكن بضوابط، يقول وأما على قول من يقول إن ذلك جائز فقد اختلفوا في هذا، فمنهم من قال إن كان قد نقل ذلك هو أو غيره بتمامه مرة جاز أن ينقل البعض، وإن لم يكن قد نقل ذلك لا هو ولا غيره لم يجوز. طب ما وجه هذا الشرط؟ أن يكون عندي اطلاع على حقيقة الأمر، إذا رأيت لي الحديث رأيت هذا الحديث مرة بتمامه وبعد ذلك صرت تجزئ الحديث، فأنا عندما تجزئ الحديث أعلم أن هذه الجملة الأخيرة مربوطة بالجملة الأولى لأنك قد رأيت لي الحديث قبل ذلك بتمامه مرة. كده واضح؟ يبقى ليس في تجزئة الحديث تغرير بي. لماذا؟ لأنك قد رأيت لي الحديث بتمامه مرة، فأرجع إذا أشكل علي شيء في الجزء الذي رأيته أرجع إلى الحديث الذي رأيته مرة بتمامه. يبقى يقول الشرط في تجزئة الحديث أن يروى هذا الحديث تاما ولو مرة واحدة من جهة هذا الراوي أو من جهة غيره. لماذا؟ لكي تتمكن من الرجوع إلى الحديث بتمامه إذا احتجت إلى ذلك. طيب، وإن لم يكن قد نقل الحديث بتمامه، وإن لم يكن قد نقل ذلك الحديث بتمامه لا هو لا الراوي ولا غيره، لم يجز تجزئة الحديث، لم يجز تجزئة الإيه؟ الحديث. ومنهم من قال إن كان يتعلق بعضه ببعض لم يجز، إن كان يتعلق بعضه ببعض لم إيه؟ لم يجز. ربما توجد عندي جملة تامة تثبت حكما، إلا أن هذا الحكم مذكور مشروط بشرط ذكر في أول الحديث. فإذا رويت أنت هذه الجملة التامة دون أن تذكر أول الحديث، ربما أنا أخذ هذا الحكم على عمومي ولا أقيده بهذا الشرط، مع أنه مقيد بشرط مذكور في الإيه؟ مذكور في الحديث، لكن أنت لم تنقل لي هذا الإيه؟ لم تنقل لي هذا الشرط. ماشي؟ إن كان يتعلق بعضه ببعض لم يجز، فإن كان الخبر طيب، فإن كان الخبر يشتمل على حكمين لا يتعلق أحدهما بالآخر جاز نقل أحد الحكمين وترك الإيه؟ وترك الآخر. قال الشيخ وهو الصحيح. يبقى الضابط عندك الآتي: إذا كان بعض الحديث يتعلق ببعض آخر لم يجز أن تروي البعض دون الإيه؟ البعض لوجود التعلق. وإذا رويت البعض دون أن تروي الآخر تقعني أنا، تغرر بي أنا. طيب، الحاصل عندي في الآتي: طب وإذا كان أول الحديث لا يتعلق بآخره، وكل واحد منهما جملة تامة، وكل جملة تامة تثبت حكما لا تعلق له بالحكم الآخر الذي تثبته الجملة الأخرى، فالشيخنا يقول هو كالحديثين، هو إيه؟ كالحديثين. والدليل على الصحيح: ومن الناس من قال لا يجوز تجزئة الحديث بكل حال. ماشي، يعني سواء روي بتمامه مرة أو لم يروى بتمامه مرة، وسواء كان البعض كل بعض منه يتعلق بالبعض الآخر أو لا. والدليل على الصحيح هو أنه إذا تعلق بعضه ببعض. طب ما الفرق بين هذا القول والقول الأول؟ ومن لا يجز، من لا يجز رواية الحديث بالمعنى لا يجز تجزئة الحديث. ما الفرق بين القول الأول والقول وهذا القول؟ ما الفرق؟ الفرق كالآتي: الفريق الأول يقول لا يجوز رواية الحديث بالمعنى ولا يجوز تجزئة الحديث. القول الأخير يقول يجوز رواية الحديث بالمعنى لكن لا يجوز تجزئة الحديث. هذا القول مبني على جواز رواية الحديث بالمعنى. تفهم هذا؟ يبقى هما يتفقان في. ومن الناس من قال لا يجوز ذلك بكل حال. طب والفريق الأول قال لا يجوز ذلك أيضا بكل حال. ما الفرق بين القولين؟ أن القائل الأول قال لا يجوز تجزئة الحديث بكل حال، وفي الوقت نفسه يقول ماذا؟ يقول لا تجوز رواية الحديث بالمعنى. أما الفريق الثاني أو هذا القول الأخير لا يجيز تجزئة الحديث مع كونه يجيز رواية الحديث بالمعنى. والدليل على الصحيح وهو أنه إذا تعلق بعضه ببعض كان في ترك بعضه تغرير، لأنه ربما عمل بظاهره فيخل بشرط من شروط الحكم. مثلا ها حديث عمر رضي الله عنه قال له قال يا رسول الله يركض أحدنا وهو جنوب؟ هل يجوز للجنوب أن ينام دون أن يغتسل؟ أيركض أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم. قال إذا رويت الحديث على هذا الوجه وأكملت الحديث قال نعم إذا توضأ أحدكم فليركض وهو جنوب. لو أنت اكتفيت بقوله قال نعم مثل كون الوضوء مندوبا هذه تسقط عنه. يبقى دلوقتي يجوز للجنوب أن ينام وهو إيه؟ جنوب دون أن يتوضأ، دون أن يتوضأ، والوضوء والوضوء في الحقيقة ليس بمندوب. لكن إذا أكملت الحديث قال نعم إذا توضأ أحدكم فليركض وهو جنوب، يبقى أول الحديث متعلق بآخره. طيب إذا أنت أسقطت الشرطة هذا فيه تغرير، لأنه ربما عمل، ما هو التغرير؟ التغرير هو يعني ممكن نقول معناه أن تجعلني أتوهم أن غير المراد مرادا، تجعلني أتوهم أن غير المراد مرادا، لأنه ربما عمل بظاهره في كل شرط من شروط الحكم، وإذا لم يتعلق بعضه ببعض فهو كالخبرين يجوز نقل أحدهما دون الآخر. تغرير الإيقاع في الخطأ، التغرير الإيقاع الإيه؟ الإيقاع في الخطأ. فصل. وينبغي لمن لا يحفظ الحديث أن يرويه من الكتاب، ماشي؟ فإن كان يحفظ في الأولى أن يرويه من الكتاب لأنه أحفظ، فإن رواه من حفظه جاز. وأما إذا لم يحفظه عنده كتاب فيه سماعه بخطه وهو يذكر أنه سمع الجزء جاز أن يرويه، وإن لم يذكر كل حديث فيه. طبعا تذكرون ما قلنا أن الضبط نوعان، ضبط حفظ وضبط إيه؟ كتاب. ويعني إذا اجتمع كل منهما هذا إيه؟ يعني إذا هذا يعني هذا جيد، اجتمع الحسنيان، أنت تضبط حفظا وتضبط إيه؟ كتابا، ومع كونك حافظ الحديث لا تحدث إلا من الكتاب، مع أنك ضابط وحافظ الحديث، فإذا اجتمع الضبطان فقد اجتمع في الإيه؟ الحسنيان. وينبغي لمن لا يحفظ الحديث أن يرويه من كتاب. طيب فإن كان يحفظ فالأولى أن يرويه من كتاب لأنه أحوط، أحوط من أن يسقط كلمة أو يسقط جملة. فإن رواه من حفظه واقتصر على ذلك جاز. طب وأما إذا لم يحفظه وعنده كتاب فيه سماعه بخطه وهو يذكر أنه سمع هذا الجزء، هذا الجزء أنا سمعته على الشيخ والأحاديث التي فيه أنا أكتبها بإيه؟ بخطي، اللي يجوز لي أن أحدث من الكتاب حتى ولو لم أذكر كل حديث بعينه. مش التجزئة، هذا أنا كنت أذهب إلى الشيخ والشيخ يحدثني وأنا أكتب، كتبت عن الشيخ 100 حديث بس أنا لم أحفظ 100 حديث، والمائة حديث مكتوبة بإيه؟ بخطي وموجودة في كتابي، وأنا أذكر أن جميع ما في هذا الكتاب أنا رويته عن الشيخ، قال لي يجوز لي أن أحدث من هذا الكتاب بال100 حديث حتى لو فرضنا أننا إذا أخذنا منك الكتاب وفتحنا هذا الكتاب وقلنا لك الحديث الذي يقول كذا وكذا وكذا أنت ترويه عن الشيخ الفلاني، فيقول لا أذكر، لا أذكر، فنقول ما دام هذا خطك وما دام هذا الكتاب كتابك وأنت تذكر أنك رويت كل ما في الكتاب عن الشيخ يبقى يجوز لك أن ترويه عن الشيخ وإن لم تكن ذاكرا لكل حديث بعين. أنا عندما فتحت أخذت منك الكتاب وقلت لك تذكر هذا الحديث، تقول لا أذكر، طب تذكر هذا الحديث، لا أذكر، بس هو بخطي وفي كتابي يبقى يمكن أن تحدث به. كأن المسألة إذا اجتمع الضبطان قبلنا، ضبط الحفظ وضبط الإيه، وإذا انفرد أحدهما قبلنا أيضا، يعني يوجد ضبط حفظ ولا يوجد معك كتاب، أو يوجد معك كتاب ولكن لا تحدث به، بس عندك ضبط حفظ نقبل ذلك منك، عندك ضبط للكتاب وليس عندك ضبط للإيه؟ الحفظ، نقبل ذلك منك. يبقى ينفرد إذا كل إذا انفرد كل واحد منهما عن الآخر قبلناه، وإذا اجتمع قبلناه من باب أول. طب وإن لم يذكر أنه سمع هذا الجزء فلا يجوز أن يرويه، فلا يجوز أن يرويه. فهل يجوز أن يرويه؟ فيه وجهان، يجوز عليه يدل قوله في الرسالة، والثاني لا يجوز وهو الصحيح، لأنه لا يأمن أن يكون قد زور على خطه، فلا تجوز الرواية بالشك. وهو يذكر أنه سمع، جاز أن يرويه، جاز أن يرويه كل ما في الكتاب، جاز أن يرويه كل في الكتاب ما في الكتاب، إذا كان يذكر الجزء لا، المقصود بالجزء هنا هذا تسمى هذا جزء من الكتاب، الكتاب يعني الجزء يعني الكتاب، الجزء يعني الكتاب ماشي، هذا الجزء، هذا الكتاب، هذه الكراسة، هذه الكراسة أنت كنت تذهب بها إلى الشيخ وهو يحدثك وأنت تكتب حتى امتلأت الكراسة، فأنت تذكر أن جميع ما في هذه الكراسة، ما في جميع هذا الجزء، ما في أنت سمعته من الشيخ. إن جئت أنا أختبرك وفتحت هذه الكراسة وأقول لك الحديث الأول ماذا يقول، تقول لا أذكر. طب الحديث الذي يقول كذا وكذا أنت رويته، تقول لا أذكر، بس جميع ما في هذه الكراسة أنا رويته عن الشيخ، حينئذ نقول لك إيه، حدث بما في هذه الكراسة ماشي. هذا هو معنى الإيه، الجزء، مش الجزء اللي هو الجزء من يعني الجزء من الحديث، أو الجزء اللي هو يعني المكتوب. طب وإلا بيذكر أنه سمع هذا الجزء، في احتمال عندي كالآتي، هذه الكراسة مكتوب فيها 100 حديث، وهي بخطي، وهي بإيه؟ بخطي، بس لا أذكر، هل أنا كتبتها على الشيخ عندما كان يمليني؟ لا أذكر، لا أذكر هذا، ولا يعني كتبتها من كتاب شخص آخر، أنا لا أذكر، عندي شك في سماعي لجميع ما روي أو لجميع ما كتب في هذا الكتاب. فهو الشيخ يقول في هذه المسألة وجهان، يعني عندك كتابك والأحاديث مكتوبة بخطك، وإن كنت لا تذكر أنك سمعتها، هو يحتمل أن أكون قد سمعتها، ويحتمل عندي ألا أكون قد سمعتها، بس هي مكتوبة بخطي وفي كتابي، فالقول الأول لكل الظاهر أنك سمعتها ما دامت بخطك وفي كتابك، والتشكك في السماع وعدم السماع لا يؤثر، فيجوز لك أن تروي. الشيخ يقول وهو يدل عليه قول الإمام الشافعي في الرسالة. طب القول الثاني يقول لا يجوز لك أن تروي من هذا الكتاب إلا إذا كنت متيقنا لسماعه، فإن شككت في السماع لا يجوز لك أن تروي شيئا منه ماشي. الشيخ يقول لاحتمال، لأنه لا يؤمن أن يكون قد زور على خطه. كيف هذا؟ آتي أنا بكراسة وأقلد خطك فيها وأكتب أحاديث، أقلد خطك فيها، فتظن أنك إيه؟ هذا خطي، فترويه ماشي، وهناك شخص آخر قد زور عليك هذا الإيه؟ يعني ضبط الكتاب حفظ الكتاب مثلا حتى يحمل. نعم، سلسلة متصورة أيضا ممكن نتصورها في إذا كانت إذا كنت تحدثت عن مشايخ كثيرة وعندك كتب كثيرة، فبعض هذه الكتب أنت نعم أنا عندما كنت عند سفيان الثوري كتبت هذا الجزء عنه وأنا متذكر هذا، وعندما كنت عند فلان كتبت منه هذا الجزء، أما هذا الجزء لست متذكرا هل سمعته من فلان أو لم أسمعه. ماشي. فإذا شككت على القول على قول الشيخ الذي يرجحه أنك إيه؟ لا تحدث حتى تتيقن. فصل. فأما إذا روي عن شيخ ثم نسي الحديث لم يسقط الحديث. وقال صرف من أصحاب أبي حنيفة يسقط الحديث، وهذا غير صحيح لأن الراوي عنه ثقة، ويجوز أن يكون الشيخ قد نسي فلا تسقط رواية صحيحة في الظاهر. فأما هذه الصورة الآتي، هذه الصورة الآتي، أنا أحدث عن زيد، أنا أحدث عن زيد، حدثني زيد عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. فيقول زيد أنا لا أذكر، لا أعرف هذا الحديث ولا أذكره، أنا لا أعرف هذا الحديث ولا. فأقول له أنت حدثتني به، فيقول أنا لا أذكر، قد أكون حدثت به ونسيت، وربما لا لم أكن يعني أنا نسيت يعني، وربما لم أحدث به أصلا. في مثل هذه الصورة الراوي الأول عاكل وشيخه نسي أنه حدث بالحديث، هل هذا يسقط مروية؟ فالشيخ يرجح يقول نعم، لا يسقط مروية، لأن الشيخ قد ينسى والراوي إيه؟ والراوي عاكل. وتصور هذا؟ وتصور؟ يبقى الراوي يقول حدثني زيد، وزيد يقول أنا لا أذكر هذا الحديث ولا أذكر أنني حدثتك به. إنسيان الشيخ لا يؤثر في إسقاط الرواية. طيب، ووجدنا بعض المحدثين يقول حدثني فلان عن نفسي، أنني حدثته عن فلان، فهم؟ فهو نسي، الشيخ نسي، فتقول أنت حدثتني بكذا، فقول أنا لا أذكر، فأكتبه مرة ثانية ويقول حدثني فلان عن نفسي أنني حدثته عن كذا عن كذا. كذا واضح؟ يبقى المذهب الراجح أن نسيان الشيخ لا يسقط المروية، لا يسقط المروية، لأن الراوي له إيه؟ عدل. واحتمال النسيان على الشيخ قائم، احتمال قائم. وقال القرشي من أصحاب أبي حنيفة يسقط الحديث. وهذا غير صحيح لأن الراوي عنه ثقة، ويجوز أن يكون الشيخ قد نسي فلا تسقط رواية صحيحة في الإيه؟ في الظاهر. فأما إذا جحد الشيخ الحديث وكذب الراوي عنه سقط الحديث. لأنه قطع بالجحود ورد الحديث، فتعارض أمرين، روايته وجحود الشيخ فسقط. ولا يكون هذا التكذيب قدحا في الرواية عنه، لأنه كما يكذبه الشيخ فهو أيضا يكذب الإيه؟ الشيخ. الذي قاله الشيخ أبو إسحاق هو مذهب الأكثر. الصورة الثانية، الصورة الثانية، الصورة الأولى أنا فقط أقول أنا لا أذكر أنني حدثت، وهذا الحديث أنا لا أحفظه، ربما أكون حفظته ونسيته، وحدثت به ونسيت أنني حدثت به. لكن الصورة الثانية أقول أنا ما حدثتك بهذا الحديث أصلا، وأنت تكذب علي، وأنت إيه؟ تكذب علي. إذا صرح الشيخ بالتكذيب والجحود فالشيخ يقول التكذيب الشيخ يسقط الرواية، يسقط الرواية. هذا مذهب من؟ مذهب الشيخ أبي إسحاق كما صرح به، ومذهب الأكثرين. المرتضى كما مذهب رأي الشيخ الروياني والماوردي وابن السمعاني، وهذا القول يرتضي الشيخ ابن السبكي في جمع الجوامع، أن التصريح بالتكذيب والجحود لا يسقط الرواية أيضا. واضح؟ لا. حتى يدفع جزما. هو صرح بذلك. احنا بنقول مذهب الجمهور ان التصريح بالتكذيب والجحود من الشيخ يسقط مروية طالب تلميذ. هذا المذهب صححه الشيخ ابو اسحاق وهو مذهب الجمهور. بس هناك قول اخر, قول الموردي والرويالي وابن السمعاني والشيخ السكري يرجحه, ان هذا لا يسقط الايه المروية. طيب نسير مع مع مع قول الجمهور وقول الشيخ ابو اسحاق ان هذا يسقط المروية. قال لي لكنه لا يسقط عدالة الراوي, لا نقبل المروية. هذا التكذيب أورثني شبهة تجعلني أرد الخبر, لكن لا تسقط عدالة المروي. لماذا؟ لا تسقط عدالة الراوي على ذات التلميذ. عند احتمال أن يكون الشيخ قد نسي, وعند احتمال أن يكون الخطأ من التلميذ, وعند احتمال أن يكون الخطأ من الشيخ. والشيخ يكذب التلميذ ويقول أنا ما حدثتك بذلك, فيقول له تلميذ قولك ما حدثتني بذلك كذب, أنت حدثتني به. يبقى كل واحد منهما يكذب الآخر. فلو كان تكذيب الشيخ للتلميذ مسقطا لعدالة التلميذ لكان تكذيب التلميذ للشيخ مسقطا لإيه؟ لعدالة الشيخ. كده واضح؟ طب نقراها كده. وأما إذا زحف الشيخ الحديث وكذب الراوي عنه سقط الحديث لأنه قطع بالجحود ورد الحديث. فتعرض عندي أمران, قول الطالب حدثني الشيخ اللي هي الرواية, وجحود الشيخ ما حدثتك, فسقط ماذا؟ سقطت الرواية والتكذيب. سقطت الرواية فلا أقبلها, وسقط التكذيب فلا يكون ذلك قدحا في عدالة الطالب, ولا يكون هذا التكذيب قادحا في الرواية عنه, لا يكون هذا قدحا في الراوي. لأنه كما يكذب الشيخ, كما يكذب الشيخ فيقول ما رويت لك ذلك, فهو أيضا يكذب الشيخ ويقول قولك ما رويت لك ذلك كذب, بل رويت لي هذا. ماشي. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.